الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التعامل مع الناس فن إسلامي ينبغي أن يدرس، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحسن للناس قولا وفعلا وأخلاقا، حتى يقول سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. حتى مجرد القول عليك إذا أردت أن تخاطب الناس أن تختار يعني أروع الكلمات وأجمل العبارات، لا تجرح، لا تستهزئ، لا تسخر، لا تغتاب، لأن هذا يعني العلاقة بين الإنسان وبين الناس علاقة إلهية ربانية الله سنها سبحانه وتعالى، وجعل للناس هؤلاء البشر حق عليك. أولا حق الأخوة، أنت وهذا الإنسان الذي أمامك بغض النظر عن منصبه، عن لونه، عن أسرته، عن قبيلته، هو إنسان معك يشترك معك في النسب في آدم وحواء. أنت وهذا الإنسان من أي قارة ومن أي جنس، أنت وإياه تنتسبون لآدم وحواء عليهم السلام. فهذه أخوة أهل الإيمان يذكرنا الله بها، نفعلها في حياتنا قبل الموت. يقول: يا أيها الناس، يعني يا بشر، يا أوادم، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، من آدم وحواء، لا تظن أنك من فصيلة أخرى، وأن في شرائنك دم أزرق، وأن لك ميزة على الناس. أرجوكم يا إخوة، اعزلوا المواهب التي يعزل الإنسان مواهبه التي عنده عن العلاقة مع الناس، بغض النظر عن منصبك أو عن مالك، عن ثروتك، عن شهرتك. ينبغي أن تتعامل مع هذا الإنسان كأخ. إنما المؤمنون إخوة. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أصلا مجرد أن هناك شعوب ودول وقبائل للتعارف، وبعض المفسرين يقول ليجري العرف بينكم والأخلاق الجميلة بينكم وليكون المعروف سائرا بينكم، فتتعاملون بلين وبلطف وبرفق. حتى يقول عليه الصلاة والسلام وهو يوصي معاذا يرسل اليمن: أوصى بثلاث حقوق: حق الله، وحق النفس، وحق الناس. قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الشاهد يقول هؤلاء البشر ينبغي أن تخالقهم بخلق حسن. والتعامل مع الناس أيها الإخوة يبدأ باللقاء الأول. أول ما تلقى الإنسان واجب في الإسلام، ليس السلام ليس على المعرفة، السلام في الإسلام تلقى أخاك المسلم فتسلم عليه. أول كلمة: السلام عليكم ورحمة الله. في السوق، في المدرسة، في الباص، في الطائرة، في أي مكان، ينبغي أن تكون أول كلمة. هذا الواجب الشرع يقوله للمسلمين للمؤمنين، أول ما ينبغي أن تلقى أخاك أن تبادره بهذه الكلمة. مع أسفي أن بعض الكلمات الآن تنتشر في مجتمعاتنا لجهل بالسنة وبالشريعة، فيستبدلونها بصباح الخير أو كيف حالكم أو أهلا وسهلا أو كيف أصبحتم. هذه تأتي بعد السلام عليكم. السنة الشرعية يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، ابدأوا المسلمين حينما تلقونهم، سواء تعرف أو لم تعرفه. ترى السلام في الإسلام ليس على المعرفة فقط، هذا من علامات الساعة عند جهل الأمة، أن يكون السلام على المعرفة. ولذلك من غربة الإسلام والدين الآن عند الناس أنك إذا سلمت على أناس في السوق أنت ما تعرفه، وش هذا يسلم على الجميع؟ نعم، سلم على الذي تعرف والذي لا تعرف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنوان، هذا بطاقة يعني محبة ومعايدة واتصال، معناها أنك رفعت يعني رايتك البيضاء، معناها أن لن نؤذيكم، معناها أبشروا بالسلام والأمن، معناها حرام دماؤكم علينا وأعراضكم وأموالكم، معناها أبشروا بالأمن، اطمئنوا، ترى نحن إخوة. هذا معنى السلام إذا أرفع عناه. أيضا تبدأ بالبسمة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، حتى أنه يا أخي البسمة هذه هي صدقة مثل صدقات المال. عليك أن تطلق وجهك البشوش وأنت تحتفي بإخوانك وتسلم عليهم. وحق المسلم قد سنه صلى الله عليه وسلم في حديث، منه حق المسلم يقول: إذا لقيته فسلم عليك من مرة معنا، وإذا دعاك فأجبه. يعني إذا دعاك إلى وليمة ليس فيها منكر ولا عليك مشقة، تجيب دعوته، سواء فقير أو صغير أو كبير أو أمير أو أي أحد من المسلمين، تجيب الدعوة، يعني أنه ما دعاك إلا احتفاء بك، تشاركه في أفراحه. أيضا لا تفوتك المناسبات، أن تهنيه بمناسبة، مثلا سمعت أنه يعني أتاه رزقه الله مولود. يا أخي من اللطافة الإيمانية أنك تعيش معه الفرحة، يعني فقط أنت اللي يفرح وحدك، وأنت الذي تهنى وحدك، وأنت الذي ترسل لك الرسائل والباقات الزهور والورود وحدك. لا أخي، شارك الناس في أفراحهم. أنا تعجبني كلمة ديل كارنيجي الأمريكي مؤلف كيف تكسب الأصدقاء، هو صاحب مؤلف الكتاب الذائع الصيت، ذاك طيب الذكر الذي هو دع القلق وابدع الحياة. يقول كيف تكسب الأصدقاء؟ يقول في الكتاب يقول امنح إخوانك فرصة التمتع بالنجاح، يعني معناها أنك شاركهم يا أخي، يقول لأن يقول الحياة القصيرة فسوف تموت ويموت ونموت جميعا وتنسى أنت في هذه الحياة، فامنح أخاك وصديقك التمتع بالنجاح، يعني أنه إذا رزقه الله مولود يا أخي شاركه في الفرحة، إذا أتته يعني نجح مثلا أو أتته جائزة أو أتاه رزق من مال أو بنى بيت جديد يا أخي أتصل به أرسله رسالة شاركه في هذا النجاح، لأنه أخوك يعني تبقى الفرحة فقط لك. فيقول وإذا دعاك فأجبه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، حتى في الجلسة وهو يعطس هذا العطاس الذي فيه يعني حمد لله عز وجل أنت تشمته باللفظ الشرعي، يقول الحمد لله، فتقول أنت يرحمكم الله، فيقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. قال وإذا مريض فعده، فإذا سمعت أنه انقطع من المسجد أو أخبرك الجيران وإخوان قالوا مريض فلان، يا أخي اذهب إلى المستشفى، هذه عبادة، اذهب إليه وضع يدك على رأسي أو صدري وادعو له، هذا ما ينساها. حتى في حديث قدسي يقول الله سبحانه وتعالى يحاسب بعض يعني الجفاة والقاطعين يوم القيامة ولو كانوا من المسلمين، يقول يا ابن آدم جعت فلم تطعمني، قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان جاع فما أطعمته؟ أما إنك لو أطعمته وجدت ذلك عندي يوم الفقر الأكبر. يا ابن آدم ضمئت فلم تسقني، قال كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان بن فلان ضمئ فما أسقيته؟ أما إنك لو أسقيته وجدت ذلك عندي. يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فما عدته؟ أما إنك لو عدته وجدتني عنده. هنا يقول ما وجدت عندي، يقول وجدتني عنده لأن الله عند المنكسرة قلوبهم ومنهم المرضى. فيا أخي زيارتك للمريض وأنت في طريق المريض أعرف أنك سوف تنال ثلاث مكاسب، أولها طاعة للرب سبحانه وتعالى وامتثال لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام الذي هو حبيبك وإمامك وقدوتك ومثلك الأعلى في الحياة. الثاني أنه شيعك 70,000 ملك كما ورد في الحديث يعني وأنت زائر. الثالث أنك تستفيد في زيارة المريض هذا أنك يعني تكسب قلب المريض هذا فيدعو لك وتدعو له فتصل إليه وتصلي عليك الملائكة وأنت ذاهب إليه وتفوز برحمة أرحم الراحمين وتكون سبب يا أخي في التخفيف عليه. قد رأينا بعض المرضى يزورهم أحبابهم فيكون كلمة من الصبر، كلمة من الرجاء، كلمة من الأمل، كلمة من الدعاء، فيكسب قلب هذا المريض ويدعو له المريض. ثلاثة لا ترد دعوته: المريض والمسافر والصائم حتى يفطر. فاكسب يا أخي قلب هذا المريض واحمد الله عز وجل على أن الله يعني نجاك من هذا المرض، حتى يوم نزور المرضى يا إخوان نشعر بنعم الله علينا الوافرة الكثيرة. نحن في غفلة حتى نرى المريض على السرير الأبيض ثم تفاجأ تقول سبحان الله، هذه الصحة أنا أملكها، هذه العافية أنا أحملها، أنا أمشي على قدمي معافا صحيحا مشافا، وهؤلاء يئنون ولا يجدون للنوم طعما ولا للراحة مذاقا. سبحان الله ما أجهلنا وما أغفلنا عن النعم التي نحملها. يقولون الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى، فهذه من الحقوق. قال وإذا مات أن تتبع جنازته، هذا حق بعد الموت، تدعو له وتصلي عليه. وبعد الفاصل نعود إليكم في فقرة كيف ندعو الناس إلى الإسلام.